الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الوقت الأفضل للحجامة؟ يقول: وهل إذا فعلتها قصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون لي أجرا على ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. لقد دلت الأدلة الشرعية على أن الحجامة من جملة الأدوية النبوية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، وذكر منها وشرطة محجم. وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجام، فقد احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكان احتجامه في وسط رأسه صلى الله عليه وسلم. وقد وردت جمل من الأحاديث تحدد أوقاتا تستحب الحجامة فيها، ولكن الذي أعلمه أن أحاديث التوقيت في الحجامة لا يصح منها شيء، ففيها ضعف. فإذا احتجم الإنسان في أي وقت من أوقات الشهر وفي أي وقت من أوقات اليوم، فإنه يكون بذلك فاعلا للسنة مطبقا لها، فليس للحجامة وقت محدود. إلا أن الأطباء العارفين بالحجامة قالوا: لو احتجم في اليوم 17 أو 19 أو 21 لكان أولى، لأنه بعد ضعف نور القمر، والمسألة تجريبية. فإذا أثبت العارفون بأمر الحجامة أفضلية الحجامة في هذا الوقت بسبب ظروف الدم وسيره في البدن، فلا بأس باعتماد ذلك إن شاء الله، لأن الأمر من الطب التجريبي. والمتقرر عند العلماء أن أمور الطب التجريبي مبنية على التجارب ولا يطلب فيها التوقيف، فالحجامة من الدواء التجريبي الذي هو خاضع للتجارب. فأحاديث التوقيت لا أعلم أنه صح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احتجم الإنسان في أول النهار أو في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو في الأسبوع الأول من الشهر أو الثاني أو الثالث أو الرابع، كلها بذلك يكون محققا للسنة. وأما هل يؤجر من احتجم أم لا، فإن الاحتجام عمل من الأعمال، والمتقرر عند العلماء أن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها. فإذا كانت نيته في الاحتجام الاتباع والاستشفاء بما دله عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جرم أنه يحصل الفضلين: فضل الاستشفاء بإذن الله وفضل الاتباع وأجره. فالشيء على النية، فإذا نويت الإقدام على الحجامة اتباعا واستشفاء فلك الأجر والمثوبة من الله عز وجل، والله أعلم.